امن. يبقى دعوه ابراهيم نجعله امن ايه؟ اذا رايت طلبا لموجود فاعلم انه الدوام، المطلوب فيه الايه؟ الدوام. لما اذا سمعت قول الحق سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا امنوا، هو خاطبهم بلفظ الايمان، فيبقى امنوا ايه تاني؟ اذا رايت مطلوبا موجودا اعلم انه المطلوب الدوام. يعني صلوا بعد سماع كلامي ايمانا يتصل بايمانكم الماضي فلا ينفك عنكم الايمان ابدا. يعني يا رب ان كنت انت عامل امن من زمان كده برضو انا عايز ايه تجعله امن. او كان هو من امن لا ينفك عن كونه بيت الله ومحرم فيه اشياء كثيرة وهو الى اخره، وهو يريد امنا جديدا، امن جديد بان اللي عايش فيه يبقى امن. ليه؟ ام قال لك لانه واد غير ذي زرع، والانسان لا تطمئن نفسه ولا يامن الا اذا كان قوت بدنه ايه موجود وعدم تفزيعه ايه موجود. فان اردت الامن المطلق فاعلم ان الله حين يخاطب مؤمنين بطلب الايمان فاعلم انه ايه المراد الدوام على الايه عن الايمان. او هو يريد امنا من نوع خاص زائد عن الامن هو زائد على الامن الايه الاولاني. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا، في ايه تانية يقول هذا البلد، فمرة جاء بها نكرة ومرة جاء بها في ايات اخرى معرفة. معنى معرفة ان هتبقى سبق الذهن اليها وعرفت، لكن قبل ما توجد بلد نقول اجعل هذا البلد، هو لسه بلد ده رب ده هو يريد ان يجعله بلد، ما فيش حاجة لسه، يريد ان يجعله ايه بلد. بعد ما بقى بلد برضو لما يجي بقى يتكلم يقول البلد بقى اللي انت عملتها لنا بلد، فكأن لك يا رب ايه فضلين، الفضل الاول في انك جعلتها ايه بلد، والفضل الثاني عايزين للبلد دي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى اذا بلدا امنا ما كانتش بلد، ويريد ان يجعلها ايه بلد. ايه بلد؟ يعني البلد فيه اسماء تؤخذ من المحسات. احنا كنا قديما قلنا ان كلمة غصب خدت شيء عنه وكده، واللي انت خدت منه ايه لا يتمسك، مش خطفت، مش قلنا زمان بين الفرق بين الخطف، الخطف ما لحقش يمسكك، انما الغصب قاعد تشد وانت ايه تشد، ده غصب. قلنا الغصب ده في الاصل مش كده، الغصب هو سلخ الجلد عن الشاة، هذا الاصل. وساعة ما تاخد الحاجة من واحد وهو متمسك به زي ما تكون بتايه يبقى اذا المعاني بتيجي لها محسات. اهي كلمة بلد دي مثلا ساعة ما تسمعها تنصرف الى المدينة كده، الى مصر، ده صحيح في الاصطلاح كده، انما ليش معنى بلد؟ يعني ايه ليه بلد؟ قال لك لان البلد هو الاثر ينشأ في الجلد فيتميز عن بقية الجلد، زي مثلا الأوبة مثلا أو دبرة كده، لأن المكان إذا لم يكن فيه مباني يبقى مستوي بمين؟ فإذا جيت انت طلعت فيه مباني كده بقت فيه إيه؟ ندبة كده، ندبة إيه؟ ظهر. ولذلك يسمون كلكل البعير بلد. ليه؟ لأنه ساعتها يأتي على ظهره كده يقوم إيه؟ يرسم الأرض، فتلاقي قرص كده، قرص ده شكله ايه برضو ما بيض كده، يبقى دين الانت اجعل هذا ايه بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات، لانه هو بوادي غير ايه غير ذي زرع. اول ما تيجي تجيب مقومات الحياة، مقومات الحياة، لكن اذكروا جيدا الى فطمة النبوة حين تقول وارزق اهله من الثمرات، من آمن؟ فكأنه حصر طلب الرزق في مين؟ المؤمنين. ليه قال الكلمة دي؟ لأن الله نبهه حين قال ومن ذريتي، قال له لا ينال عهد الظالمين، فخشي إبراهيم أن يكون طلبه هذا كطلبه ذلك، فقال لا من آمن ونخلص.